من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في البحث السابق انتهينا إلى هذه النقطة، وهي أن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة بالأغراض أو ليست معللة بالأغراض، أي أن الله يفعل لغرض أو يفعل لا لغرض. طبعا في مقام الجواب لا بد أن نميز جيدا بين الغرض المترتب على الفعل والغرض المترتب على فاعل الفعل، وعلى كلا الأمرين لا بد أن نجيب. يعني إذا كنا نقول إن الله يفعل لغرض ومرادنا من الغرض هو الغرض المترتب على الفعل، فما هو الغرض المترتب على الفعل؟ وبين أن نقول أن الله يفعل لغرض ومرادنا من الغرض الغرض الذي يتوخاه الفاعل من فعله، فغرض الفاعل لا غرض الفعل. لكي يتضح الجواب عن هذا السؤال، وهو أن أفعال الله معللة بالأغراض أو غير معللة بالأغراض، ثم نميز جيدا بين غرض الفعل وغرض الفاعل، وجدت من المناسب أن ندخل المسألة أو المقام الثاني من البحث، ونبين المقام الثاني من البحث، عند ذلك سيتضح لنا الجواب عن هذا السؤال، وهو أنه ما هو غرض الفعل وما هو غرض الفاعل. تتذكر الإخوة، نحن قلنا بأنه يقع البحث في مقامين: المقام الأول من البحث في الحسن والقبح في أفعاله سبحانه وتعالى، المقام الثاني من البحث في الحسن والقبح في أفعال الإنسان. يعني هل يوجد في أفعال الإنسان حسن وقبح أو لا يوجد؟ وبعبارة أخرى، هل توجد هناك أفعال ينبغي للإنسان أن يفعلها وهناك أفعال لا ينبغي للإنسان أن يفعلها أو لا توجد؟ وإذا كانت موجودة فما هو الضابط لتشخيص تلك الأفعال التي ينبغي أن يفعلها وتلك الأفعال التي لا ينبغي أن يفعلها؟ طبعا هنا بعد لا ندخل في المسألة الثانية التي طرحناها في المقام الأول، وهو أن العاقل قادر على أن يشخص تلك الأفعال التي ينبغي للإنسان أن يفعلها والتي لا ينبغي للإنسان أن يفعلها، أو أن العقل ليس بقادر. هذا جوابه اتضح من البحث الذي أشرنا إليه في المسألة الثانية من المقام الأول، وإنما نتعرض في المقام الثاني لهذا المطلب، وهو أنه هل توجد هناك أفعال ينبغي للإنسان أن يفعلها أو لا توجد؟ ثم ما هو الضابط لتمييز الأفعال التي ينبغي أن يفعلها، وما هو الضابط لمعرفة الأفعال التي لا ينبغي أن يفعلها؟ إذن في المقام الثاني من البحث نريد أن نعرف انه هل توجد افعال ينبغي ان يفعلها ولا ينبغي او لا توجد، ثم ما هو الضابط لهذا الانبغاء وعدم الانبغاء. قبل الدخول في الجواب على هذا السؤال ينبغي ان نقدم امرا، نشير الى مقدمة. هذه المقدمة اشرنا اليها بنحو الاجمال في الاصل الاول عندما تعرضنا لمباحث التوحيد. هناك عندما دخلنا في مسألة الطرق لاثبات وجود الله سبحانه وتعالى تكلمنا في هذه المسألة، وهو ان اثبات وجوده نظري او انه ماذا؟ امر فطري. ثم بينا ما هو الفطري بنحو الاجمالي. هنا بالمقدار الذي يمكن نريد ان نتكلم في هذه المقدمة عن الفطرة التي فطر الناس عليها. هذه الآية القرآنية عندما تقول فطرة الله التي فطر الناس عليها، ما هو المراد من الفطرة لغة؟ ما هو المراد من الفطرة اصطلاحا؟ وهل توجد عندنا أمور فطرية في الإنسان أو لا توجد؟ وما هو الطريق لمعرفة أن هذا أمر فطري وأن ذاك ليس بفطري؟ إذن لا بد أن نبحث في هذه الأمور. هذا طبعا كله بحث في المقدمة إلى أن نأتي إلى البحث في ذي المقدمة الذي هو البحث في المقام الثاني، وهو أنه توجد أفعال ينبغي للإنسان أن يفعلها أو لا توجد. أما ما هو المراد من الفطرة في اللغة؟ أنا المصدر نسيت أن أجيب معي كتاب هنا قيم للشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه بعنوان الفطرة. بس هذا الكتاب مترجم أو غير مترجم أنا مو بذهني، مترجم الأخوة. إذا مترجم أنا أنصح الإخوة أن يقرأوا هذا الكتاب بتدبر تام من أوله إلى آخره، خصوصا تلك المطالب المرتبطة في الأوائل، أنه تحقيق معنى الفطرة لغة اصطلاحا، ثم الفطرة في النظريات، الفطرة في العمليات وغير ذلك. الفطرة هناك يعرفها لغة، ينقل تعاريف متعددة، ولكن أفضل هذه التعاريف التي ينقلها هو التعريف الذي ينقله عن النهاية لابن الأثير. يقول الفطرة هو الإيجاد، فطرة يعني أوجد، فطرة يعني اخترع. الفطرة بمعنى أوجد ترجع إلى بمعنى خلق. إذا فسرنا الفطرة بمعنى أوجد يعني خلق، فلا يبقى فرق بين الخالق وبين الفاطر، لأنه من أسمائه سبحانه وتعالى الخالق كما أن من أسمائه الفاطر. إلا أن ابن الأثير يشير نقطة إضافية، يقول فطر بمعنى أوجد واخترع. الاختراع كما ذكروا هو أنه توجد لا عن مثال سابق. الابتكار، الاختراع، أن توجد شيئا ولكن لست مسبوقا بمثل أو بمثال، وإلا لكان ماذا؟ لكان تقليدا، لم يكن ابتكارا، لم يكن اختراعا. يقول فطر بمعنى أوجد، ولكن أوجد لا عن مثال سابق. وهذا المعنى تؤكد عليه كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وخصوصا في كلمات الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة، وهو أن الله سبحانه وتعالى أوجد هذا العالم، خلق هذا العالم، ولكن خلقه عن نسخة، لو خلقه لا عن نسخة قبله، يقول بأنه خلقه ولكنه لا عن نسخة مسبوق بها سبحانه وتعالى، وهذا بخلافه في باقي الموجودات، فإنها عندما توجد شيئا فلا بد أن تأخذ عن مثال سابق، فإما أن تركب وإما أن تفعل أي شيء، المهم أنه لا تستطيع أن تخلق لا عن مثال سابق، بل يوجد فيه جهة من جهات التقليد. هذا بحث ما عدنا شغل فيه، وهو أنه الفرق بينه سبحانه وتعالى وبين غيره ما هو. المهم هذا الفرق مذكور في الروايات، وأيضا الدليل العقلي أيضا يمكن أن يثبته لنا أيضا، وهو أن فعله ليس عن مثال فاس، ليس عن تقليد، بخلاف فعل غيره فإنه يوجد فيه حيثية تقليدية. إذا يتضح أن هناك فرق بين فقر وبين ماذا؟ وبين خلق. خلق أوجد، ولكن مو ضرورة أنه لا مثال سابق. بخلاف فقر فإن معه أوجد ولكن لا عن مثال سابق. إذا هناك خصوصية حيثية في الفاطر، تلك الحيثية غير وجودها في الخالق. هذه النقطة الثانية التي يشير إليها ابن الأثير في تعريفه للفطرة عندما يصل إلى الفطرة، يقول الفطرة على وزن فعلة كجلسة. نحن عندنا توجد عندنا جلسة وهو الجلوس، وعندنا جلسة وهي نفس الجلوس ولكن على نحو خاص. فلهذا أنت لا تقول جلست جلسة زيد، وإنما تقول جلست جلسة زيد على وزن فعلة، يعني تريد أن تقول جلست هذا القدر متيقن، ولكن فقط الجلوس له نحو خاص من الجلوس، تريد أن تقول نحو خاص، كيفية خاصة في ذلك الجلوس. هنا ثبت لنا أن فطرة بمعنى ماذا؟ بمعنى أوجد لا عن مثال سابق، ولكنه الفطرة فيها إضاءة حيثية جديدة. هذه الحيثية الجديدة هي ماذا؟ وهي أنه أوجد لا عن مثال سابق، ولكن الإيجاد كان على كيفية مخصوصة، كانت على نحو خاص، لم مطلق الإيجاد لا عن مثال سابق، وإن الإيجاد على هذه إيجاد لا عن مثال سابق، ولكن على هذه الكيفية المخصوصة. إذا المعنى اللغوي، التفتوا جيدا، المعنى اللغوي للفطرة والفطرة اتضح لنا. ما هو المعنى اللغوي؟ وهو أن الفطرة التي هي على وزن فعلة هو الإيجاد لا عن مثال سابق بكيفية مخصوصة. هذا معنى الفطرة لغة. سنأتي إلى البحث الثاني، وهو ما هو المراد من الفطرة. طبعا هذا المعنى بنحو أو بآخر جاء في كلمات الراغب في المفردات، الراغب الإصفهاني في المفردات صفحة 382، وكذلك جاء في كلمات السيد العلامة في الميزان صفحة 298. في ذهني هذا ذاكرين الصفحة الجزء الأول، في الجزء الأول صفحة 298 إشارة قريبة إلى هذه المضامين التي أشرنا. وأصل المطلب إنما هو للعلامة ابن الأثير في النهاية الذي يشرح مفردات الأحاديث. الراغب في المفردات يشرح مفردات القرآن، ولكن ابن الأثير يشرح في كتابه مفردات ماذا؟ مفردات الأحاديث، وهو كتاب قيم الحق والإنصاف في بابه. فسنأتي إلى الفطرة اصطلاحا. الفطرة اصطلاحا تطلق على معاني متعددة. تارة تطلق الفطرة ويراد منها الفطريات التي نقرأها في اليقينيات الست في منطق أرسطو، وهي تلك القضايا التي قياساتها مع هذا معنى من الفطرة. وأخرى تطلق الفطرة ويراد منها أن الإنسان خلق وتوجد عنده مجموعة من العلوم الحصولية، يعني عنده علم حصولي بالزمان، عنده علم حصولي بالمكان، الزمان ما هو، المكان ما هو، الطول، العرض، الآخرين، مجموعة من المقولات التي يعبر عنها المنطق أو الفلسفة الغربية بالمقولات الاثنى عشر. يقولون خلق الإنسان وهو مفطور، يعني هذه القضايا والعلوم الحصولية موجودة معه. وهناك معاني أخرى للفطر الآن نحن لسنا بصدد الدخول فيها. الإخوة اللي يبدون يراجعون إلى هذه المعاني في أصول الفلسفة وتعليق الشيخ المطهري في صفحة 182 في هذا الطبعة اللي ثلاثة أجزاء في مجلد واحد، أصول الفلسفة الفارسية في صفحة 182 وصفحة 183، هناك يبين معاني متعددة للفطرة وللأمر وللفطرة للأمر الفطري. نحن كل تلك المعاني غير مراد لنا. المراد لنا هنا في الفطرة اصطلاحا أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لا عن مثال سابق هذا أولا، وأنه خلقه على كيفية مخصوصة، يعني أساسا أجنت معه تلك الكيفية. فلهذا تجد أن القرآن الكريم كما سنبين بعد ذلك يقول لا تبديل لخلق الله، لا تبديل، هذا الخلق مراد لا تبديل لخلق الله، مو مراد أنه شعره أنت لا تستطيع أن تقصر أو تحلق أو تقصر أواطر، لا لا، هذا كله تبديل. يمكن التبديل بهذا النحو، بل يمكن أن نقطع أعضاء من هذا ونضعها أعضاء في ذلك، هذا الإنسان يمكن أن نجعله صاحب يدين، نجعله صاحب ثلاثة أيدي، هذا كله ممكن. هذا ليس المراد من لا تبديل لخلق الله. مراد من لا تبديل لخلق الله يعني ذلك الذي عجلنا وجود الإنسان به، هذا الإنسان معجون، وهذه الفطرة أجنت مع وجود الإنسان، هذه الكيفية الخاصة. وهذا ما يشير إليه جملة من المحققين والعلماء، ومنهم السيد الإمام قدس سره الشريف في هذا الكتاب، كتاب 40 حديث في الصفحة 175، هناك يقول اعلم أن المقصود من فطرة الله التي فطر الناس عليها هو الحال والكيفية التي خلق الناس وهم متفقون بها، كيفية خاصة الله خلق الناس عليها وهم متفقون بها، والتي تعد من لوازم وجودهم الذي لا ينفك. هذا الذي لا ينفك إضافة مني، هذه مو من اللوازم التي تنفك، هذه من اللوازم التي لا تنفك، مو من قبيل الحرارة بالنسبة إلى النار التي قد تنفك ماذا عن النار، هذه من قبيل الزوجية بالنسبة إلى الأربعة التي لا تنفك عن حقيقة زوجية، هذه من قبيل الغنى الذي يلازم وجود الحق سبحانه وتعالى الذي لا ينفك عن ذاته، هذا من قبيل الفقر الذي يلازم وجودا ممكن الذي لا يمكن أن ينفك عن وجوده. فلي مذاتيات إلها معاني 5-6، أنا ما أعبر تلك الاصطلاحات لأنه بها لابد أبين مرادي من الذاتي هذا المعنى للذاتي بذات المعنى. أنا أحاول في أبحاث الكلام بخلاف أبحاث الفلسفة أن ما أستعمل الاصطلاح قدر الإمكان، لأنه أبحاث أجد في الوجوه الحاضرة لعله بعضها لا تقف ولا ليست واقفة على الاصطلاح دقيقا، أو لا أقل أخشى من المستمع للكاسيت أنه مو واقف على الاصطلاح جيدا فيحصل عنده خلط في ذلك. المهم هذا المعنى، وهو أنه هذه الكيفية أجن الإنسان بها بنحو لا يمكن أن تنفك عن وجود الإنسان. ونحن بحثنا أيضا في المقام الثاني مرتبط بماذا؟ في فعل الإنسان. هذه الكيفية المخصوصة فقط مختصة في الإنسان أو أنها موجودة في غير الإنسان ذاك بحث آخر لا علاقة لنا به. فلهذا يقول ولذلك تخمرت طينتهم بها أي بهذه الكيفية في أصل الخلق وفي أصل إيجاد. وهذا أيضا حقيقة يثبتها القرآن كما سنشير إلى ذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قال والفطرة الإلهية، هذا مطلب جديد يريد أن يقول السيد الإمام، يقول كما سيتبين من بعد فيما بعد من الألطاف التي خص الله تعالى بها الإنسان من بين جميع المخلوقات. هذه مسألة ثانية، ولكن حتى فقط مختص بها الإنسان أو الدرجة العالية اختص بها الإنسان ذاك بحث آخر. فلهذا هو يقول إذ أن الموجودات الأخرى إما أنها لا تملك مثل هذه الفطرة المذكورة، وإما أن لها حظا ضئيلا من هذه الفطرة. هذه مسألة ثانية الآن لا علاقة لنا بها. المهم عندما نقول الفطرة اصطلاحا مرادنا الخلق على كيفية خاصة، يعني نفس ذلك المعنى اللغوي. أنا عندما أريد أثبت أن هذا المعنى الذي نستفيده من الآية هو المعنى اللغوي، لأنه إذا صار معنى غير لغوي نحتاج إلى مؤونة إثبات ذلك المعنى. تفهم النكتة؟ أنا أريد أن أقول بأن هذا المعنى الذي ذكرته اللغة للفطرة هو نفس المعنى المذكور ماذا؟ اصطلاحا في الآيات وفي الروايات. وإلا لو كانت بمعنى آخر علينا مؤونة إثبات ماذا؟ ذلك المعنى آخر. فلهذا أما إذا قلنا لا الفطرة اصطلاحا هي الفطرة لغة، فاللغة أعطت هذا المعنى وهي الكيفية المخصوصة في الخلق والإيجاد. فلهذا يأتي سيد الإمام في صفحة 176 يقول لا بد أن نعرف بأن ما هو من أحكام الفطرة لا يمكن أن يختلف فيه اثنان من ناحية أنها من لوازم الوجود. يعني لا تجد اثنين من البشر يختلفان في حقيقة الفطرة. من هنا تنشأ عندنا بعد ذلك عدة إشكالات، وهو أنه نحن نجد أن البشر ماذا يختلفون حتى في هذه الأمور الفطرية، فكيف التوفيق بين أنه فطري ولا يختلف فيه أحد وبين ماذا؟ وبين أنه يقع فيه الاختلاف بين الإثبات والنفي، واختلاف ماذا؟ على طرق ومسالك متعددة، من ناحية أنها من لوازم الوجود وقد تخمرت في أصل الطبيعة والخلقة. فالجميع من الجاهل والمتوحش والمتحضر والمدني والبدوي مجمعون على ذلك. تتمة الحديث الإخوة إن شاء الله يراجعوا في هذا المطلب. نحن بعض المطالب نستطيع أن نقرأ كاملة وبعضها ما نستطيع. الإخوة إذا عندهم هذه المصادر يراجعوها حتى يكمل البحث في أذهانهم بنحو واضح. إذن السؤال الثاني وهو أنه ما هو المراد من الفطرة اصطلاحا؟ الجواب هو نفس ما يراد من الفطرة لغة، لا فرق بينهما من هذه الجهة. السؤال الثالث وهو أنه بعد أن قلنا بأن الفطرة لغة واصطلاحا ما هو المراد منها، الآن يأتي هذا السؤال الثالث وهو أنه ما هي تلك الكيفية الخاصة التي خلق الإنسان عليها. نحن إلى هنا فقط استطعنا أن نثبت أن الفطرة هي ماذا؟ الفطرة هي الإيجاد لا عن مثال سابق على كيفية مخصوصة، وهذه الكيفية هكذا أليف، هذه الكيفية باء، هذه الكيفية جيم، هذه الكيفية دال، كل إنسان الآن هذا موجود لا عن مثال سابق، صحيح ولا؟ أقصد مقصودي من الإنسان يعني وجوده الظاهري المادي. وهذا كم كيفية كان يمكن أن يوجد؟ يوجد إنسان له رأس ويدان ورجلان، ويمكن أن كان يوجد بالعكس له رأسان ويد واحد ورجل واحد، ويمكن أن الآن يمشي على رجلين، وكان يمكن أن يمشي على ماذا؟ على يدين، أو يمشي على رأس. هذه الكيفية كلها معقولة ومو معقولة؟ كلها معقولة. إذن الآن بعد أن ثبت لنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لا عن مثال سابق على كيفية مخصوصة، من حقك أن تسأل ما هي تلك الكيفية؟ واضح المطلب؟ إذن السؤال الثالث، ما هي تلك الكيفية التي خلق الإنسان عليها؟ في مقام الجواب على هذا السؤال تارة نختار طريقا عقليا لإثبات تلك الكيفية المخصوصة، وأخرى نختار طريقا نقليا لإثبات تلك الكيفية المخصوصة. أما الطريق العقلي فأيضا طريقان، تارة هو إلمي وأخرى هو لمي. طبعا أنا هذه التفاصيل الآن فقط أفرزها ولا أريد الدخول في تفصيلاتها لأنه الآن يخرجنا عن محل الكلام، وإنما أفترس البحث حتى الذي ينبغي أن يقال في هذا المقام نذكره، وما زاد عن ذلك إن شاء الله بعد موكول إلى دراسات أخرى، لعله موكول إلى التفسير، موكول إلى أبحاث أخرى، ولكن بنحو الإجمال لإثبات هذه الكيفية المخصوصة يوجد طريق عقلي ويوجد وحي قطعي، يعني طريق نقلي قطعي. وهذا الطريق العقلي إما نأتيه من خلال البرهان اللمي، وإما نأتي إليه من خلال البرهان الإني. ما هو الطريق اللمي؟ ما هو الطريق البرهاني اللمي؟ وهو أن الله سبحانه وتعالى بنحو الإجمال أن الله سبحانه وتعالى موجود، التفت جيدا، موجود، عالم، قادر، سميع، بصير. ماذا بعد؟ احنا ماذا اثبتنا في مطلب حدني افعال صفات الفعل؟ اثبتنا انه حي مريد. ماذا بينا معنى الارادة في الاصل الاول من الاصول الخمسة؟ ها؟ أنه محب لذاته وذاته عين كمال، واضح؟ وذاته عين كمال. هذه مقدمة. مقدمة ثانية، ومقتضى قانون السنخية أن فعله يحب الكمال أو لا يحب الكمال؟ يحب الكمال. هذا هو طريق سهل، ولكن المقدمات العقلية لابد أن تثبت في الرتبة السابقة، ونحن أثبتناها أين؟ في الأصل الأول، الله موجود، حي، قادر، عالم، ولكن المهم كان عندنا أنه ماذا؟ محب لذاته، لأن ذاته عين كمال، فهو محب للكمال. فمقتضى قانون السنخية أيضا عندما يوجد عنده موجود يحب الكمال أو لا يحب الكمال، يحب او لا يحب؟ بل ايه؟ سنخية، سنخية، الله يحب او لا يحب؟ فلهذا يحب الكمال الفاقد، ذاك يحب الكمال الموجود، هذا فاقد، كلاهما يحب الكمال، لكن يحب ذاك الكمال. أنا ما دخلت لأنه أدري ما يصير شبهات وإشكالات الآن مو بصدده. هذا الطريق ماذا؟ ألمني لإثبات هذه الكيفية المقصوصة، وهي الكيفية المقصوصة أن هذا الموجود يحب الكمال وبتبع ذلك يهرب من النقص. دليله ما هو؟ برهانه ما هو؟ قلنا برهانه عقلي لمي، وهذا هو طريقه، وإما برهانه عقلي إني، برهان عقلي إنه. هذا العقل يدرك هذا المعنى، ولكنه لكي يرى أنه صحيح أو ليس بصحيح يحتاج إلى تأييد من؟ تأييد الوحي القطعي. احنا هذا البحث ذكرناه في أبحاثنا الفلسفية، لأن الإنسان ما يجده وجدانا ليس ضرورة يكون مطابقا للواقع، قد يكون مطابق وقد لا يكون مطابق، ومن هنا إما يحتاج إلى برهان قطعي وإما يحتاج إلى وحي قطعي. حتى الآن نحن نجد بحسب الاستقراء أولا وبحسب الوجدان ثانيا، نجد أن كل موجود، كل موجود طبعا استقراء ناقص، ولكنه بأي طريق هسه نعمم ما أدري، ولكن استقراء ناقص، ولا أقل نجد هذا من أنفسنا، أنه بالإضافة إلى أننا وجود محكم متقن نفعل الأفعال للوصول إلى غرض، لو نفعل الأفعال لا لوصول، للوصول إلى غرض. في الوجدان أنتم ماذا تجدون؟ عنده جنابك عندما تريد أن تفعل فعلا من الأفعال، تفعل ذلك لأجل الوصول إلى غرض أو لا لأجل الوصول إلى غرض؟ من الواضح أن الإنسان يفعل الفعل للوصول إلى غرض، خلافا لجناب الشيخ الذي قيد قال بأنه الإنسان العاقل، لا، الإنسان يفعل لغرض حتى لو كان مجنونا. بلي هذه عندما تنسبه إلى الفعل العقلائي يصير سفهي، أما نفسه مو سفهي، هو نسبه، نسبه فعلك الآن فعل عقلائي لو مو فعل عقلائي؟ فعلك فعلك فعل عقلائي، ذهاب إياب جلوس قيام بيت شراء زوجة وأطفال وانشغال بالدنيا ومباحات، هذني أفعال عقلائية لو غير عقلائية؟ بالنسبة للمعصوم عقلائية لو تفهي؟ إذن تبين بأنه كل فعل في مرتبته هو صحيح، ولكن من تنسبه إلى مرتبة أعلى شيء غير تفهي. إذن لا يوجد فعل إلا ويترتب عليه غرض، ولكن حتى هذا الغرض من تنسب إلى غرض فوقه يصير سفهي. هذا الطفل، هذا الطفل اللي أمامك الآن ده يلعب بكرة القدم، أو الآن أمامه حاجة لعبة مولان ألف مرة يخربها ثم يصنعها، يخربها ثم يصنعها، وهو طفل فعله عقلائي وفعله سفهي. يعني هذا الفعل منسجم مع هذه المرتبة من الوجود؟ لو مو منسجم، منسجم. أما أنت الذي في مرتبة أعلى تقول سفهي، ولا في تلك المرتبة مو سفهي. هذا تفصيله سيأتي بعد ذلك عندما نقول أنه عندما عبرنا أن الحق نسبي، ماذا كان مرادنا من الحق النسبي؟ تحته سيأتي بعد ذلك. المهم بالوجدان نحن نحس بأن الإنسان يفعل الأفعال لماذا؟ لغرض، وهو غير ذلك الإتقان، وهو غير ذلك الإحكام الموجود في الكتاب. فهذا الكتاب التكست جيدا، هذا الكتاب أنت عندما تأتي إلى هذا الكتاب، هذا الكتاب مو فاعل هذا الكتاب، تقول أن الذي أوجد هذا الكتاب، تنظر إلى الحروف تجد مرتبة جيدا، تنظر إلى الكلمات تجد أن كل كلمة موضوعة في محلها، تنظر إلى الجمل تجد أن كل جملة موضوعة ماذا؟ في محلها. من هذا الكتاب ماذا تستكشف؟ أن الفاعل عاقل لو مجنون؟ عاقل، أن الفاعل عالم لو جاهل، عالم. أن الفاعل حكيم لو سفيه، حكيم. حتى هذا الكتاب اتركونه، تعالوا إلى جهاز الكمبيوتر. هذا الجهاز أنت عندما تنظر إلى دقائقه وتنظر إلى الإحكام والدقة الموجودة فيه، ماذا تقول؟ تقول بأنه محكم أو ليس بمحكم؟ محكم أو ليس بمحكم؟ مرادي من المحكم يعني وضع كل شيء في موضعه المناسب له، إتقان وإحكام، هذا المعنى. خب هذا يكشف لك عن ماذا؟ هذا الإتقان والإحكام يكشف لك عن أن الفاعل له موجود، حكيم، عالم ونحو ذلك. هذا الإتقان والإحكام نعبر عنه مربوط بالنظام الفاعلي أو بالعلة الفاعلية. ولكن نجد أن بعض الموجودات بالإضافة إلى أنه يوجد فيه إحكام وإتقان وهو مرتبط بالعلة الفاعلية، يوجد عنده ماذا؟ ميل إلى شيء يريد الوصول إليه، وهو الذي نعبر عنه بالعلة الغائية، وهذه مو موجودة في جميع الموجودات. هذا الحجر عنده علة غائية ولا ما عنده علة غائية؟ هذا الكتاب هو عنده علة غائية، مو فاعله، فاعله عنده علة غائية. هذا الكتاب بعلة غائية ولا ما بعلة غائية؟ ها؟ ولكنه بنظام محكم ومتقن أو لا يوجد فيه. حجر يقع من أعلى إلى أسفل، هذا الحجر يقع من أعلى إلى أسفل. هذا أنت لو تنظر إلى أجزاء الحجر وإلى الإتقان الموجود في وجود هذا الحجر وإلى الذرات المتركب من هذا الحجر وإلى النيوترونات الموجودة، تقول متقن ومو متقن، ولكن له علة غائية، غاية يريد الوصول إليها أو لا يوجد له. جهاز الكمبيوتر متقن ومو متقن، ولكنه له غاية يريد الوصول إليها هو أو لا توجد له غاية. ولكنه تعال إلى الإنسان، حتى إحنا ما نروح إلى باقي الحيوانات، يعني النمل وزنبور العسل وإلى ما عندنا شغل فيه، هدفنا البحث في الإنسان. تعالوا إلى الإنسان، بالإضافة إلى أن له علة فاعلية، له علة غائية أو ليست له علة غائية؟ نعم، نحن نجد أن الإنسان ميز من بين جميع الموجودات أنه له اختيارات متعددة في كل فعل من الأفعال، ومن هنا كثير ما يقع في مفترق طرق ويجب عليه أن ينتخذ هذا الطريق أو هذا الطريق أو هذا الطريق أو هذا الطريق. إنسان يصل إلى سن البلوغ يجد عنده طرق متعددة، يمكن أن يكون تاجرا، يمكن أن يكون فيزيائيا، يمكن أن يكون فلكيا، يمكن أن يكون حاكما مستبدا، يمكن أن يكون فقيها، يمكن أن يكون حكيما، يمكن الاختيارات محصورة وغير محصورة، غير محصورة، وهو عليه أن ينتخب واحدة من هذه الطرق. خب ما الذي يقول له انتخب هذا ولا تنتخب هذا، أو انتخب هذا ولا تنتخب هذا؟ ما الذي يعين له الطريق؟ ملتفتين للسؤال هنا، ما الذي يعين له الطريق؟ انتخب هذا الخيار أو هذا الطريق ولا تنتخب ذاك الطريق. هنا نريد أن نقول أن تلك الكيفية المقصوصة هي التي تقول ماذا؟ انتخب هذا الطريق ولا تنتخب ذاك الطريق. إذن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على كيفية مخصوصة، هذه الكيفية المخصوصة لأجل ماذا؟ لأجل ماذا؟ لأجل أن ينتخب على أساسها الإنسان هذا الطريق ويتجنب هذا الطريق. وهذا هو الذي نعبر أنه مربوط بالعلة الغائية أو مربوط بالنظام الغائي في وجود الإنسان، وهو غير النظام الفاعلي والعلة الفاعلية في وجود هذا ما نجده ماذا؟ بالوجدان وبالاستقراء. طبعا عندما نستقرأ نجد أنه جميع الموجودات محكومة بهذا القانون. التفتوا جيدا، حتى الجمادات. نيوتن يقول: كل الذي أستطيع أن أقوله أن هناك قوة في بعض الأجرام تجذب بعضا آخر من الأجرام، هذه القوة أسميها جاذبية، ولكن ما هي حقيقتها فأنا جاهل، لا أعرف عنها شيء. إذن في الجمادات، طبعا هذا بعد البرهان العقلي يقول ما هي تلك هذه القوة، في الجمادات هذه القوة موجودة. حتى شاعرة غير شاعرة، عليمة غير عليمة، حكماء كتبوا رسائل متعددة، الحكماء عموما توجد عندهم رسالة في إثبات سريان العشق في جميع الموجودات. يقولون أن الموجودات جميعا عاشقة لغاية تريد الوصول إليها، ولكن كل بحسبها. أنا أضرب لك مثال حتى يتضح المطلب. عندما يأتي جدول صغير، جدول ويريد أن يرتبط بالبحر المواج، هذا الجدول قدرته على أن يخترق البحر بأي مقدار؟ ماء ضعيف. هذا يستطيع أن يصل إلى عمق البحر لو فقط عند الساحل ويدوب. إذن هذا الجدول لو سألنا لسان حاله ما هي غايته، يقول غايتي عمق البحر لو غايتي الساحل. ماذا يقول؟ لماذا يقول غايتي الساحل؟ يعني وجوده لا يسعه أن يذهب أكثر من هذا الساحل، إذن غايته هي ماذا؟ هي الساحل. أما عندما يأتي سباح غواص يستطيع أن يغوص إلى أعماق البحار، هذا غايته الساحل لو غايته عمق البحر. إذن كل ماذا؟ له غاية، ولكن غايته ماذا؟ بحسبه. هذا البحث أيضا الآن أنا لا أقول لأنه بحثي فقط في الإنسان، هذا ما نراه بالاستقراء وما نراه بالوجدان، وهو أنه كما يوجد نظام فاعلي في الإنسان يثبت إتقانه وإحكامه، كذلك يوجد نظام غائي في الإنسان هو الذي يحركه للوصول إلى غاية معينة. هذه الكيفية التي خلق الإنسان عليها حتى يميز للإنسان ماذا يختار وماذا يفعل وماذا يترك وماذا يتجنب، هذا ما ندركه بالوجدان. سيدنا أنتم قلتم أن الوجدان من يقول أنه مطابق للواقع، يحتاج إلى تأييد من الوحي القطعي. الوحي القطعي أيضا يثبت لنا هذه الحقيقة في آيات وروايات كثيرة، منها هذه الآية المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم في سورة طه الآية 50، قال ربنا في جواب موسى، في جواب موسى لفرعون، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. هذا مرتبط بأي نظام؟ بأي نظام؟ بالنظام الفاعلي، خلقه يعني أوجده، وأوجده على أحسن ما يمكن، الذي أحسن كل شيء خلقه. ولكنه فقط فيه نظام فاعلي، لو أودع فيه نظاما غائيا يهديه إلى الصحيح. قال ثم هدى. إذن هذا الموجود الذي ربنا الذي أعطى كل شيء، إذن الآية مو فقط تقول أعطى للإنسان نظام فاعلي ونظام غائي، وإنما أعطى لكل موجود نظاما فاعليا ونظاما ماذا؟ غائيا. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه الهداية هي تلك الكيفية المخصوصة التي خلق الله الإنسان عليها، أو خلق الموجودات عليها. هذه آية. الآية الثانية: الذي خلق فسوى. إذن خلقه سوي أو ليس بسوي، محكم متقن، أجزاؤه كل شيء في محله المناسب له والذي قدر فهدى، كما في سورة الأعلى الآية 3 والآية 4. واضح صار؟ إذن التفتوا جيدا، الوجدان أو البرهان الإني قلنا يثبت لنا أن الإنسان خلق على كيفية مخصوصة، وهذا الوجدان مؤيد بالدليل النقلي القطعي كما في هذه الآيات وآيات مشابهة لهذه الآيات. من هنا يأتي هذا السؤال، هذه الهداية المخصوصة ما؟ القرآن الكريم صرح بهذا ويدركها الوجدان أيضا. القرآن الكريم صرح أن هذه الهداية، هذه الكيفية المخصوصة، هي أن الإنسان فطر على التوحيد، أن الإنسان فطر على فطرة الله. شنو فطرة الله سبحانه؟ ما معنى فطرة الله؟ يعني أن الإنسان فطر على الكمال. ما معنى أن الإنسان فطر على الكمال؟ يعني أن الإنسان فطر على حب الكمال. أنت لماذا تطلب التوحيد؟ لأنه في التوحيد وجودا لا متناهي، قدرة لا متناهية، كمالا لا متناهي، وجودا لا متناهي، سمعا لا متناهي، كل الكمالات لا متناهي. فبعبارة أخرى أن تلك الكيفية المخصوصة التي خلق الإنسان عليها، القرآن الكريم يقول هي حب الكمال، وبتبع ذلك الانزجار من النقل. فتقول لي سيدنا أكو شواهد من القرآن؟ نقول شواهد كثيرة جدا، شواهد. واحدة من تلك الشواهد هذا الشاهد الذي في أول سورة الشمس، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، القسم الأول، والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، هذه كلها أقسام الله ذي يقسم، والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. إذن إشارة ونفس وما سواها إلى العلة الفاعلية، إلى النظام الفاعلي. ماذا كل هذا القسم؟ لأي شيء؟ لأي شيء؟ فألهمها فجورها وتقواها. إذن كل إنسان ملهم ما هو تقوى وما هو فجوره أو لا؟ نعم ملهم على ذلك. فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن الآية المباركة تقول أولا الإنسان بأن في هذه الأقسام التي لعله لا يوجد عندنا مطلب قرآني القرآن أقسم عليه بهذا المقدار من القسم، لا يوجد عندنا بهذا المقدار من القسم أنه الله يقسم ليثبت هذه الحقيقة. ماذا أعطى؟ أعطيناه إلهام التقوى والفجور. خب الآن ماذا ينتخذ؟ صحيح ألهمته، ولكن ماذا ينتخذ؟ تقول قد أفلح من زكاها، ينتخب طريق الفلاح، وقد خاب من دساها، ويتجنب طريق ماذا؟ الخسران. حتى الكمال في ماذا والخسران في ماذا؟ بيانه يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.